الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أحمد بن محمد الصقعوب حفظه الله يقدم. كتاب البيوع، باب بيع الطعام قبل أن يقبض. عن طاووس قال: سمعت ابن عباس يقول: أما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو الطعام أن يباع حتى يقبض، وفي رواية حتى يستوفيه. قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثله. وفي رواية: فقلت: كيف ذاك؟ قال: ذاك دراهم بدراهم، والطعام مرجع. باب منتهى التلقي. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كانوا يبتاعون الطعام في أعلى السوق فيبيعونه في مكانه، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه. وفي رواية: رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى يؤوه إلى رحالهم. باب بيع المزابنة. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام، ونهى عن ذلك كله. باب بيع المخاضرة والمخابرة والمحاقلة. عن جابر رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة. وفي حديث أنس رضي الله عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخاضرة. باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع. وفي رواية: وكان ابن عمر إذا سئل عن صلاحها قال: حتى تذهب عاهته. وفي رواية عن أبي البحتري قال: سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن السلم في النخل فقال: نهى الحديث. وفي حديث جابر رضي الله عنه بنحوه، وفيه: ولا يباع شيء منه إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا. باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع النخل حتى يزهو. قيل: وما يزهو؟ قال: يحمر أو يصفار. وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إذا منع الله الثمرة بما يأخذ أحدكم مال أخيه. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يأكل أو يؤكل وحتى يوزن، فقيل له: وما يوزن؟ فقال رجل عنده: حتى يحزر. باب بيع العرايا بخرصها. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا. وفي رواية: في بيع العرية بالرطب أو بالتمر، ولم يرخص في غيره. وفي حديث سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه بنحوه، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر. باب قدر ما يجوز بيعه من العرايا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رخص النبي صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا بخرصها من التمر فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق. باب من باع نخلا قد أبرت أو أرضا مزروعة أو بإجارة. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. باب إن شاء رد المصرات وفي حلبتها صاع من تمر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اشترى غنما مصرات فاحتلبها، فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر. وفي رواية معلقة: وهو بالخيار ثلاثا. وفي رواية: لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها. الحديث.